Alıştırma 4. Ses kaydını dinleyin. Sonra oturdukları yerleri anlatan 4 kişinin kitaptaki şıklarda belirtilen daire ya da evlerden hangilerinde yaşadıklarını belirleyin. أسكن في شقة صغيرة قريبة من وسط المدينة. فيها غرفة واحدة وصالة وحمام ومطبخ. نسكن في شقة جديدة فيها غرفتان، واحدة لي أنا وزوجي وواحدة للأولاد وصالة. نسكن في فيلا قريبة من البحر، هي جميلة جدا. عندنا 4 غرف وحمامان وصالتان، وهناك مطبخ طبعا. نسكن في فيلا صغيرة، هناك 3 غرف وصالة وحمام